انتظار النصر يأتي صمد أبقى أصابر لكسار لا انهزام همتي عزم كواسر انتظار النصر يأتي صمد أبقى أصابر لانكسار لا انهزام همتي عزم الكواسر في انتظار النصر يأتي صمد أبقى أصابر لانكسار لا انهزام همتي عزم الكواسر لا أريد اليأس ملجا على فينا الأصاغر بل سأرمي كل وغد برصاص في الحناجر سأريهم بأس قلبي سأريهم الدوائر بثبات ويقين من صنيع الدين ظاهر سأريهم بأس قلبي سأريهم الدوائر بثبات ويقين من صنيع الدين ظاهر إنني أبغي هناء فيه ترتاح الضمائر ولهذا سوف أمضي في أراضي القدس ثائر إن قتلت فلربي وإلى الجنات صائر أو حياة في شموخ ومعيشا كالأكابر إن قتلت فلربي وإلى الجنات صائر أو حياة في شموخ ومعيشا كالأكابر إن قتلت فلربي وإلى الجنات صائر أو حياة أو حياة أو حياة في شموخ ومعيشا كالأكابر إن قتلت فلربي وإلى الجنات صائر أو حياة في شموخ ومعيشا كالأكابر